غادر بيونغ يانغ على متن الطائرة يوم الرابع والعشرين الاثنين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ري سو يونغ نائب رئيس اللجنة في الحزب المركزية والوفد المرافق له للمشاركة في الاجتماع الدولي 18 للأحزاب الشيوعية وأحزاب العمال والمنعقد في فيتنام ولزيارة جمهورية إندونيسيا.